التي نذكر أن كل إنسان حينما يتزوج في أول ليلة زواجه لا يقوم بواجبه نحو زوجته لحجة أن هناك سحر يسمونه رباط أو مربوط أو رباط يعني مربوط ولا بد من شيء ليربطه. هل هذا قائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.